السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، كويس، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. هذا وهذا هو اليوم العاشر من هذه الدورة الأولى من هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله عملا صالحا ولوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد غيره فيه شيئا. وهذا هو المجلس العاشر من الكتاب الأول، ألا وهو كتاب تعظيم العلم لشيخنا صالح العصيمي وفقه الله تعالى. وقد تقدم الكلام عليه من أوله إلى أن وصلنا إلى قوله وفقه الله المعقد 17. فقال رحمه الله ووفقه فيما أخبرنا قراءة عليه المسجد النبوي المبارك، وأنا أسمع: المعقد 17 الذب عن العلم والذود عن حياضه. الذب معناه الدفع والدفاع، وقريب منه الذود عن حياضه، الدفع أيضا. والأصل أن كان الحياض التي فيها الماء إذا جاءتها ناقة مثلا غريبة، فصاحب الحوض يذود غرائب الإبل عن حوضه. ثم استعير ذلك لمطلق الدفاع عن الشيء، قال ذاد عن حياض الدين، أو ذاد عن حياض أهله، أو ذاد كناية عن الدفاع. قال وفقه الله: إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح، وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر منها: الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين، ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض كما قال الإمام أحمد، هكذا في هذه النسخة. لكن المرشح لذلك هم العلماء لا الدهماء، مع لزوم الأدب وترك الجور والظلم. يعني العلم من تعظيمه أن تدافع عن العلم وعن حرمته الوافرة العظيمة، تعظيما لوحي الله سبحانه وتعالى ولدين الله أن يفترى على الله الكذب. وهذا له مظاهر عند أهل العلم، ذكر شيخنا بعضها. أول هذه المظاهر التي ذكرها الرد على المخالف، معناه إذا إنسان استبانت، اتضحت يعني مخالفته للشريعة رد عليه. وهذا يدل على أن الإنسان ينتظر حتى يستبين، حتى تستبين المخالفة. أما إذا كانت أشياء محتملة ونحو ذلك فيتمهل حتى يتثبت وينظر هل هي مخالفة أو لا على ما مر. رد عليه كائنا من كان، يعني مهما بلغت منزلته فإن الخطأ يرد على صاحبه. لكن لماذا يرد؟ ليس هوى للنفس أو انتقاما، وإنما قال حمية للدين ونصيحة للمسلمين، يعني من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه هي النية، يعني لازم يكون في نية صالح. الإنسان لا بد أن يقف نفسه عند مثل هذه، لأن الأهواء تدخل فيها كثيرا، لأن بسبب التنافس، أي ناس بينهم تنافس يحصل بينهم شيء من يعني حظوظ النفس الخفية في إسقاط بعضهم بعضا. ولذلك أهل العلم أيضا الشيطان يحرش بينهم، فعلى طلاب العلم وأهل العلم أن يراقبوا قلوبهم في مثل هذا. تقف لقلبك بالمرصاد كل مرة في كل تفصيل، تحاول أن تذكر نفسك أنك إنما تريد هذا لله سبحانه وتعالى. ثم هذا يظهر أيضا في آثار أخرى، تظهر له آثار أخرى. يعني الإنسان إذا كان لله فإنه ينضبط بضوابط الشرع في أمور كثيرة، وأما إذا كان لهوى النفس فإنه يرد بلا خطام ولا زمام، ويدخل في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويحصل كما قال الله عز وجل، يعني يحصل البغي بينهم. فليس الاختلاف هذا الشيء طبيعي لابد أن يقع بين الناس، لكن ويرد بعضهم على بعض وكل يدلي بحجته، لكن هذه أشياء اجتهادية، ثم في أشياء أخطاء واضحة وكل يرد بالعدل والإنصاف. ثم قال ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، يعني من أول الإسلام حتى الصحابة يختلفون في بعض المسائل فيتجادلون ويتناظرون ويرد بعضهم على بعض ما أخطأوا فيه. لكن هنا تنبيه مهم، لكن للاستدراك، لكن المرشح لذلك هم العلماء لا التهماء. التهماء قال الشيخ هم العوام، وقال أصله من الدهم وهو التغطية، لأنهم يغطون الأرض لكثرته، لأن أكثر أهل الأرض دائما في كل زمان ومكان هم العوام. وكلمة عوام بعض الناس لا يفهمها، يعني عوام معناها ليسوا علماء وليسوا طلاب علم، فكل من ليس من أهل العلم فهو عامي، حتى وإن كان طبيبا ولا عالم في الفيزياء ولا الكيمياء ولا هذا عامي، لأنه نحن نتكلم عن العلم الشرعي، العلم الشرعي وليس من أهله فيعتبره عاميا في العلم الشرعي، وكونه طبيبا أو مهندسا أو كذا هذا لا يخرجه عن العامية بالنسبة للعلم الشرعي مدام أنه غير متخصص في العلم الشرعي. لكن ليس لا تستعمل هذه الكلمة دائما للتنقص كما يفعل بعضهم، قل هذا من العوام، كما قيل ومن قال لك أنك أنت من الخواص، تزدري الناس تقول هؤلاء من العوام وهؤلاء العوام، رب عامين خير من ألف واحد يعني يكون طالب علم وفي قلبه من الدغل ومن الدخل ما فيه. بالتالي يعني لا يصح التنقص للناس والتكبر عليهم بهذا، مع لزوم الأدب وترك الجور والظلم. إذن ذكر بعض الآداب للرد، منها أولا أن يكون الراد عالما من العلماء، وليس كل من هب ودب يقول أنا أريد أن أرد وكذا، وإنما ينقل كلام العلماء كما تقدم، ينقل بس يقول العلماء قالوا هذا، قالوا في هذا الكلام كذا وكذا، ويكون قصده النصيحة ليس النميمة والإفساد. ثم ثانيا الأدب، مع لزوم الأدب، يعني يستعمل الألفاظ المناسبة والطريقة المناسبة، لا يشنع ويبالغ ويبغي على الطرف الآخر، لأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حتى في أمور الدنيا قال المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم، رواه مسلم. فإذا كان الإنسان لو كان مسبوبا ومظلوما إذا تعدى يصير ينتقل الإثم إليه، فكيف بمثل هذا؟ فبالتالي لأن المردود عليه قد يكون متأولا يعني ليس متعمدا للخطأ بخلاف الساب، ومع ذلك حتى الساب لو اعتدى عليه الإنسان فزاد في الشتائم التي وجهها إليه فالإثم يكون عليه، فهذا أيضا من هذا الباب لا يصح، بل هو أشد، لأن المردود عليه أولا من أهل العلم والفضل، وثانيا هو متأول يعني ليس متعمدا للخطأ. فلا يجوز بعض الناس يقول رد ده معناه خلاص اخسف كل شيء وامسح، هذا لا يصح لا يجوز. وقد ذكرنا كلمة شيخ الإسلام التي ذكرها تلميذه أيضا ابن كثير وغيرهما، وهي أن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، وأن الظلم حرام في جميع الأحوال لا يستثنى منه حال من الأحوال، لا يستثنى منه شيء البتة، لكن الظلم طبعا بمعيار الشريعة ليس بمعيار كل من يراه ظلما، كل من يرى شيئا ظلما يعتبره حرام. وترك الجور والظلم لا بد منها، وإلا حصل البغي الذي حصل بين أهل الكتاب من قبلنا، وحصل بين أيضا كثير من المسلمين، لأنهم يقتدون بسنة من قبلهم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا. فليس الإشكال في مجرد الاختلاف، الإشكال في البغي الذي يترتب على الاختلاف، وأن إنسان ناس يبغي بعضهم على بعض هذا هو مفسد العلم. ومنها هجر المبتدع، ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله مقررا أصلا كبيرا تعظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهلية والفتن، فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. يعني النوع الثاني أو المظهر الثاني من مظاهر الانتصار لحرمة العلم والذود والدفاع عنه هجر المبتدع، هذا أيضا نوع من دفاع عن العلم، لأن هذا ابتدع وخالف الحق والسنة وضل ويضل الناس، وبالتالي يهجر. وقد تكلمنا عن هجر المبتدع وأشرنا إلى شيء منه فيما يتعلق بنخبة الفكر، وذكرنا والله أعلم أن ذلك لمراعاة ثلاث أنواع من المصالح: مصالح الهاجر، ومصالح المهجور، ومصالح الطرف الثالث. فأما مصلحة الهاجر فأن لا يتأثر ببدعته، وأما مصلحة المهجور فأن يرجع عن غيه، وأما مصلحة الطرف الثالث فأن لا يغتر، لأن إذا رأك مثلا أنت طالب علم وكذا وهو إنسان عادي عامي، فرأك أنت طلاب العلم يأتون لهذا الشخص يقول هذا عالم وكذا فيقتدي به فيضل. فهذه مصالح مترتبة على هجر المبتدع، وهجر المبتدع أمر خاضع للمصالح والمفاسد كغيره من أنواع الإنكار المنكر، هو نوع من إنكار المنكر، فمعروف أن إنكار المنكر إذا جر إلى ما هو أنكر منه فإنه يترك لأجل أن لا يجر يجر إلى. فإذا كنت إذا كان الإنسان مثلا يعني الهجر هذا ليس شيئا تعبديا لا تعرف علته، بل هو شيء معروف يعني السبب فيه، فلهذا إذا ظن نفعه هجر، وإذا كان لن ينفع بل سيضر إنه لا يهجر. وإذاك أذكر أني خاطبت بعض الشباب أصلحهم الله الذين الآن يعني يترأسون وكذا، ثم قلت له لما تكلمنا عن هجر المبتدع الآن، قلت له: أرأيت إن كنت في بلد من بلادي الكفار وعندك شخص أسلم قريبا ما يعرف ثم دخل في بعض البدع، فإن هجرته ارتدت هل تهجره؟ فأخذ يمنى ويسرى وكذا. قلت له: أنا سألتك سؤال واضح، هل تهجره أو لا؟ قال لي: لا أهجر. قلت لك: فقد أقررت على نفسك أن هذا شيء يتبع المصالح والمفاسد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، أجراهم على الظاهر، وإن كان المنافقين يعني المنافقون لم يظهروا شيئا ولو أظهروا لأخذهم به، لكنه علمهم، ومع ذلك لا يتحدث الناس أنه. وبعضهم أظهر شيئا مثل ذي الخويصر التميمي، يعني بعض الناس الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا أشياء واعتدوا على مقام النبوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا تكلم في الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يقول يتكلم في شيخ فلان أو يسلم على شيخ فلان أو يتعاون مع شيخ فلان، هذا تكلم في الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وواجهه بهذا أمام الخلق، قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في نيتي، قال: ما أريد بها، ومع ذلك قال: دعني أقتل عنق هذا المنافق. فقال: دعه وكذا، ومما ذكره لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهذا فيه مسألة مراعاة سمعة الدعوة، ولهذا شواهد أخرى من القرآن وغيره ليس هذا موضع ذكرها. إذن هجر المبتدع ذكره أبو يعلى الحنبلي القاضي إجماع، فلا يأخذ العلم عن أهل البدع، هذا هو الأصل، العلم لا يأخذ عن أهل البدع ما دام الأمر فيه سعة وأهل السنة موجودون، فلا يأخذ عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين، يعني المنع ليس على إطلاقه، فإذا كانت المصلحة أكبر من المفسدة فإنها تقدم. ولهذا القاعدة المشهورة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه ليست على إطلاقه، وإنما هذا إذا كانت المفسدة أكبر من المفسدة المترتبة على تفويت المصلحة. وأما إذا كان مثلا مصلحة كبيرة وفي ضمنها مفسدة منغمرة فهذا لا يضر، كما ذكر هنا كلام ابن تيمية رحمه الله: إذا تعذر إقامة الواجبات من العلم، لاحظ، من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة، لكن ليس على إطلاق مضرتها دون مضرة ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. هذا الكلام الآن لو واحد قال أقل منه قطعوه إربا إربا، قالوا: هذا مميع وهذا كذا وهذا، لكن الوسط هو المطلوب، الأصل لا يتعاون مع البدع. بعض الناس أيضا في الطرف الآخر يتساهلون، تعاملوا مع البدع مفتوح وكذا، ولا ينبهون على أخطائهم ولا على بدعهم، ويكونوا إنسانا مشهورا يقتدى به، فهذا فيه نوع من الغش للناس، إما أن يكون هو لا يعتقد أن هذه بدعة وهذه مشكلة، وإما أن يكون يعرف أنها بدعة ويسكت عنها، وهذا فيه نوع من الغش وعدم النصح للناس، حتى ولو كان من كان. بعض الناس المشهورين يتعاونون معهم ولا يتكلمون إطلاقا ببنت شفة في الكلام الذي يقولونه، وهذا فيه إشكال، لأنه يضر كثيرا من الناس أن هؤلاء الناس ليس عندهم إشكال وكذا، هذا لا يصح، لا يصح لو فعله من فعله من الناس المشهورين المعروفين. ولكن على الإنسان أن يكون وسطا، لا يغلو ولا يجهو، وإنما هذا الأمر تابع، الأصل هو أجر المبتدئ، لكن إذا كان في بعض الأشياء في مصالح أو مفاسد أو تأول متأول، ومن حتى معروف أن تقدير المصالح والمفاسد أولا من الذي يقدره؟ يقدره أهل العلم، ليس كل زعيط معيط يقول هذا ليس فيه مفسد. ثم الشيء الثاني أنه أمر اجتهادي، فقد يجتهد إنسان أن هذا الشيء مثلا فيه مصلحة، لكن فرق بين من يتعاون معهم ويرد عليهم وبين من لا يتعاون ولا يبين، فهذا يكون سببا لتغريرهم، إلا إذا كان الرد في زمان معين وفي مكان معين أيضا سيؤدي إلى مفسدة أعظم. فالشاهد أن هذه الأمور تحتاج إلى الوسطية والاعتدال، ما يتساهل الإنسان حتى ما يغر الناس، حتى هم من مصلحتهم أنت نوع من الإنكار عليه، ما تقول له أنا لا أتعاون معك لأنك أنت على منهج يعني مخالف منهج أهل السنة وعليك أن ترجع عما أنت عليه، هذا نوع من النصح له، وكذلك نوع من إبراء الذمة وعدم تغرير الناس والخوف على نفسك مهما كنت، حتى لو كنت عالما فلا تأمن أن تنقلب إلى مذهبه. وفي هذا يذكرون قصة بعض التابعين المشهورين، فأنه أراد أن يتزوج خارجية فقالوا له إنها خارجية، قال سأردها يعني عن مذهبه، فصار هو من أكبر الدعاة إلى الخوارج. هذه امرأة يعني، خليك عالم، وعن مرأة عندها سبل أخرى يعني غير الرجال، لكن المهم أنه تأثر بها. فالإنسان ما يأمن على نفسه، ما يقول أنا سأخالطهم ولن أتأثر، إلا إذا كان يعني غلب على ظنه واعتصم بالله، وكان هو مثلا عالما كبيرا وهم طلاب علم وكذا، مثل ما كان ينصح العلماء يعني بعض المتحمسين الذين عندهم شيء من الانحراف. فالشاهد أنه أن هذا شيء يتبع المصالح والمفاسد، لكن الأصل السلامة لا يعدلها شيء، خاصة بالنسبة يعني في فرق بين إنسان ما زال طالبا وبين إنسان خلاص يعني وصل إلى مرحلة كبيرة، وإن كان ما في أحد يؤمن عليه، لكن الغالب أن العالم له من العلم ما يحصنه الله به كذا، أما الطالب هذا عرضة لأقل شبهة أن تخطفه، فلا تدرس على أهل البدع ولا تأخذ عنهم شيئا إلا إذا يعني بهذه الشروط. أصل في أن لا تأخذ عنهم شيئا، خاصة إذا كان علم يعني لا يضرك إن فات، مثلا إنسان يقول أنا سأخذ عنه علم القراءات أو علم كذا، إذا كان غير داعي إلى بدعته ولا يتكلم فيها أبدا ولا يخوض فيها وما في أحد غيره وكذا وكذا، فقد لا أقول يعني فاذهب، لكن أقول قد، إذا لأنه ما يؤمن على الإنسان، ليس الإشكال فقط في الكلام، أحيانا المخالطة نفسها عندها دور، يعني مثلا تقول ما شاء الله يا أخي هذا رجل لماذا يقولون فيها هذا رجل عابد وتقي ورأيت منه خيرا، فيبدأ الإعجاب شيئا فشيئا ثم تميل إلى مذهبه، ليس الشأن فقط أنه يتكلم كلام مباشر، وإنما تسبق ذلك أشياء من المحبة ومن المودة ومن الإعجاب ومن ترك الإنكار ومن كذا، تقول هؤلاء فيهم خير وقد خالطناهم فما رأينا إلا خيرا. والعبادة ليست مقياس على كون الإنسان على خير وعلى بطل، قد يكون متقيا وقد يكون عابدا لكنه على بطل في هذا الشيء الذي أخطأ يعني فيه. فبالتالي هذه الأمور الأصل هو البعد عنها، لكن إذا في بعض المصالح راه بعض أهل العلم فالأمر ليس على إطلاق، لا يشدد فيه كمن شدد ولا تساهل فيه كما تساهل فيه من تساهل. الثالث قال ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد يعني شدة خصومة أو سوء أدب. كان عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله إن تحدث أحد في مجلسه أو بري قلم صاح ولبس عليه ودخل، وكان وكيع إذا أنكر من أمر جلسائه شيئا تعالى ودخل، وشوهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤيا منصرفا، كم هذه خبرية للتكثير، فكم مرة رؤيا منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ عليه وانصرف. وحضر شاب مجلس سفيان الثوري وجعل يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم، فغضب سفيان وقال لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر أو في الصدر، هذا معناه مقدم المجلس، حتى يطلب هذا العلم 30 سنة وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. وكان رحمه الله يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره فإنه قليل الحياء. هذا كله من مظاهر الدفاع عن العلم. وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما فعل سفيان وكما كان يفعله شعبة رحمه الله مع عفان بن مسلم الصفار، توفى سنة 1920 في درسه، وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب كما قال الأعمش، ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ منهم العلامة ابن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده. هذا المظهر الثالث من مظاهر الدفاع عن العلم والذب عنه والذود عن حياضه، وهي زجر المتعلم، زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه، يعني هو له درجة معينة إذا تعدى طوره وصار يفصل في كلام ليس من شأنه أن يفصل فيه أمثاله، أو ظهر منه شدة خصومة وكلام وجدال أو سوء أدب في قول أو فعل فإنه يزجر. وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله الذي سبق الكلام عنه إذا تحدث أحد في مجلسه أو بري قلمه صاح ولبس عليه ودخل. وكان وكيع إذا أنكر من أمر الجلساء شيئا وقد سبق أنهم كانوا في مجلسه كأنهم في صلاة، فقال إذا أنكر من أمر الجلساء شيئا انتعل ودخل، يعني قطع الدرس. وهذا فعله الشيخ صالح كما تعلمون أيضا مع الجوال وغيره، قطع الدرس ودخل كما ذكرناه من قبل وذهب. وشهد هذا مرارا من الشيخ محمد بن إبراهيم، فرؤية كثيرا لما سمع طالبا يتشدق، يعني زي ما نقول نحن عندنا يتفلسف في مقاله، فأخذ عليه وانصرف ما رد عليه، بس زيد منه خلاه قطع الدرس كله. لأنك لما تفعل هذا فكل كما يقولون العيون ستتجه إليه، يعني باللوم والكلام وكذا، ف يعني زجر بليغ. وحضر شاب مجلس سفيان الثوري فجعل يفعل مثل هذا فأنكر عليه، قال: لم يكن السلف هكذا. مرتين كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم، حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، 30 سنة بعد كده يشوف الحاصل. الله المستعان. وأنت تتكبر على من هو أسن منك، ثم طرده قال: قم عني ولا أراك تدنو المجلس. وذكر أيضا قال: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ الذين هم أكبر منه وأقدم منه في العلم حتى ولو كان بلغ مبلغا كبيرا من العلم فآيس، يعني اقنط من خيره، يعني لا ترجو منه خيرا فإنه قليل الحياء. قال الشيخ في توجيه هذا قال: فإذا كان قليل الحياء كان قليل الورع، وإذا كان قليل الورع سلب العلم، حتى لو كان هو عنده علم لكن إذا كان قليل الحياء سيسلب، لأنه معناها ورعه وحياؤه قليلان فيترتب عليه أنه يسلب العلم بعد ذلك، أو يسلب حقيقة العلم أو لا ينتفع به فإنه قليل الحياء. وهذا يعرف منه أن الإنسان حتى لو كان تعلم، لأنه هناك حالة خاصة تحتاج إلى عناية، وهي أن بعض الطلاب أحيانا قد يؤتيهم الله عز وجل من العلم ما يفوقون به بعض مشايخهم، فهذه حالة خاصة تحتاج إلى عناية. بعض الناس إذا وصل إلى هذا المبلغ قل أدبه وصار يتفلسف على مشايخه أو يرد عليهم بأسلوب مثلا لا يليق، لا بد أن تحفظ له سابقته، حتى لو أردت أن تقول كلاما أو أردت لا تنسى أنه شيخ، ولو علمك يعني بعض المجالس أو استفدت منه بعض المسائل أو كذا فإنك تعامله باحترام ولو كنت أعلم منه، لأنه أقدم وأخبر وله فضل عليك وهو والدك في العلم بمنزلة الوالد، فلذلك تتكلم بأدب جدا وتأتي بكل شيء بأسلوب لطيف من بعيد وهكذا. ما وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما فعل سفيان في القصة المتقدمة وكما فعله شعبة مع عفان وكما فعله مالك في القصة المشهورة من قال كيف استوى، قال ولا أراك إلا مبتدعا، ثم أمر بإخراجه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه. من لطائف أيضا شيخنا عبد الرحمن حامد وفقه الله أنه كان يذكر، يقول كان أحد يعني بعض مشايخنا نجيئه الصباح ونركب الدراجات ونذهب إليه يعني متحمسين للعلم وكذا، قال فما يزيد على أن يفتح الباب ويقول لنا هكذا. وقال يعني لو قيل الآن لواحد هكذا قال والله ما أذهب إليه مرة أخرى، أنا أتيم بعيد وأفعل لي هكذا. فهذا يعني نوع من التربية أحيانا. وأحيانا المشايخ بالمناسبة عندهم مسالك في اختبار الطالب، يختبرون تحمله وأدبه وينظرون كيف إذا تحمل وصبر بعد ذلك يعني يفتح الله عليه بعلمه، لأنه يعرف أن هذا الطالب يستحق أن يؤتى هذا العلم. وقد لأنه أنت لا تعرف يعني قد يكون عنده ظرف مثلا أسري أو أمر، عفوا من لطائف بعض مشايخنا أنا قلت له عندنا ظروف، قال لي ظرف زمان ولا ظرف مكان، وهذا من الإنكار اللطيف يعني يقول يعني أن كلمة ظرف بهذا المعنى كأنها محدثة، أنا ما أدري أنا ما رجعت المسألة، لكن هو أنكر علي بهذا اللطف يعني قال لي ظرف زمان ولا ظرف مكان. وبالتالي يعني قد يكون عنده أمر يشغله مع أهله أو في حال نفسية معينة أنت ما تعرفها أو حالة مادية أو ما تعرف الشيء الذي يعرضنا. فالإنسان دائما يعود نفسه على العذر حتى مع غير المشايخ فضلا عن المشايخ، دائما أي شيء أنت إذا فعلت هذا يرتاح صدرك، أنت الذي تستفيد أول إنسان، تكون دائما منشرح الصدر حسن الخلق وما عندك مشكلة، لأنك دائما تظن بالناس تحسن بهم الظن وأنت لن تخسر شيئا. وذلك قال بعض السلف كلمة بليغة جدا، قال عليكم بما إذا أخطأتم فيه لم تأثموا وإذا أصبتم فيه أجرتم، وإياكم وما إذا أصبتم فيه لم تؤجروا وإذا أخطأتم فيه أثمتم. هذا كلام يعني نفيس جدا، يقول يعني حسن الظن إن أخطأت فيه فلم تأثم بل قد تؤجر، لأنك أنت لست مسؤولا عن الواقع، أنت مسؤول عن ما تعامل به الناس، وإذا أصبت فيه أيضا فأنت على خير، والعكس الآخر سوء الظن إذا أصبت فيه لم تستفد شيئا، لا يعني ليس لك أجر في ذلك، وإذا أخطأت فيه أثمت لأنك ظننت بمسلم سوءا. فدائما عود، وهذا لا تجده إلا عند أصحاب الأخلاق الراقية جدا. بعض الناس تتعجب من شدة اعتذاره عن الناس، وبعض الناس تتعجب من تفتيشه وتمقيره عن أسوأ المحامل لكل فعل يفعله شخص، لا سيما إذا كان من أهل العلم والفضل وكذا، فالأصل أن يظن به خير، لكن هذا لا ينافي الحذر. يعني أنت أحيانا قد يكون إنسان ظاهره أصلا، وذلك أهل العلم قالوا ساعة الظن بمن ظاهره سيء ليست ممنوعة، يعني أصلا هو إنسان سيء، لا يمكن الإسلام لا يمر بالإنسان بأن يكون مغفلا، يعني إنسان واضح أنه مجرم ومعروف بالإجرام لا نقول أحسن به الظن، لكن حتى لو شكيت في إنسان تجهله لا تعرف عنه خيرا ولا شرا احذر منه وأحسن به الظن، لا تنافي بين أمرين، أنت أحسن به الظن لكنك لا تدع مجالا لشيء، لأن إذا تركت فرصة الشيطان قد يدخل إليك حتى لو كان هو لم يفعل شيئا، الشيطان يدخل إليك يقول ربما فعل كذا ربما فعل، فلذلك اقطع السبيل. مثل هذه صفية تماما، هذه كالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه صفية وقطع على الناس احتمال أن يظنوا به سوءا، فهذا مطلوب، لا تدع أصلا مجال عشان يحصل سوء ذن أصلا، وإنما خلاص خلي تعاملك مع الإنسان في حد لا يكون في مجال لإساءة أو إحسان الظن، وأحسن به الظن على كل حال. وقد يزجر المتعلم بطريقة أخرى غير ما تقدم التي هي طرده، طريقة أخرى عدم الإقبال عليه وترك إجابته، هو ترك إجابته، فالسكوت جواب كما قاله الأعمش رحمه الله سليمان بن مهران الكاهلي مولاه متوفى سنة 48 و100، الذي قيل فيه لم تفته التكبيرة الأولى 70 سنة، يعني معناه عمره كله ما فاتته إلا قليلا، يعني لما كان صغير مثلا غير بالغ أو، والباقي كله ما فاتته. وبعض السلف كان يقال في يعني ما فاتته إلا يوم وفاة أمه، مثلا، وبعضهم هكذا يعني قليل، صلى الله يستهنى. ورأينا هذا كثيرا في جماعة من المشايخ، منهم الشيخ ابن باز رحمه الله، فإذا سأل سائل عما لا ينفعه ترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته. قد رأيناه أيضا من بعض مشايخنا، أجاب شخصا مرة الأولى، مرة الثانية لما وجده شخصا مجادلا فصار لا يلتفت إليه، هذا يرفع صوته يا شيخ إيش ما يلتفت إليه، قل اقرأ اقرأ بس ما يلتفت إليه. فهذا من خير الطرق في زجري، أو أجابه بخلاف قصده. تحضرون يعني قصة يعني لطيفة جدا لكنها خشنة قليلا لبعض مشايخنا، الشيخ خالد فوزي وفقه الله، يعني سأله بعض المتحمسين اختلفوا، قالوا هل هناك جهاد في الأرض أو لا، فسألوه قالوا له يا شيخ هل هناك جهاد في الأرض؟ قال نعم طبعا، إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهادها فقد وجب الغسل. فيعني هذا أجابه بخلاف قصدي، يعني قل له يجيبه بشيء آخر غير الذي يتوقعه. ثم قال رحمه الله فيما أخبرنا قراءة عليه: المعقد الثامن عشر التحفظ في مسألة العالم، أي في سؤاله. هذا المعقد متعلق بآداب السؤال في العلم، سبق أن السؤال من مفاتيح العلم وكذا، لكن هذا المعقد يتعلق بآداب. قال: فرارا من مسائل الشغب، هكذا ضبطها الشيخ في حتى في تعليقه بإسكان الغين، وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه، كما مر معك في زجر المتعلم. هناك حديث رواه يعني أحمد في المسند وغيره أيضا، لعل أبا داود أيضا رواه من رواية قيس بن أبي حازم عن أبيه وهو صحابي، قيس بن أبي حازم من التابعين كبار معروفين، نهى فيه يعني أن أباه كان جالسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فلما صار بين الظل والشمس أمره أن يحول مكانه، وقد جاء في بعض الروايات أنه مقعد الشيطان بين الظل والشمس، وهذا يشبه ما جاء في أن الشيطان مثلا يمشي في نعل واحدة وأشياء مثل هذه الأشياء التي تشبهه شتارا يعني. ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه، كما مر معك في زجر المتعلم، فلا بد من التحفظ في مسألة العالم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل أربعة أصول: أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل فيكون قصده. إذن سيذكر أربعة أصول تضبط مسألة السؤال، السؤال سؤال العالم، إذا أردت أن يكون سؤالك على الوجه المرضي شرعا وأدبا فعليك بمراعاة أربعة أشياء سيذكرها واحدا بعد واحد. لا يكون السؤال مراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، وإلا لقيت ما لا يعجبك من الزجر وغيره. أربعة أصول، ما هو الأصل الأول؟ الفكر في سؤاله لماذا يسأل، والأصل الثاني التفطن إلى ما يسأل عنه فلا يسأل عما لا نفع فيه، والأصل الثالث الانتباه إلى صلاحية حال المسؤول في ذلك الوقت الذي يسأله فيه، والأصل الرابع تيقظ السائل إلى الكيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة. قد استفدت هذا من بعض إخواني في الله، أنه إذا كان هناك مثلا شيء يذكر في الكتاب مبعثرا فيذكر الأول ثم تفاصيله ثم يذكر الثاني ثم تفاصيله، هكذا أنت تنسى، لما تصل الثاني تنسى ما هو الثالث، تنسى الأول والثاني وهكذا. ولذلك يمكن أن يجمع مجملا في البداية ثم بعد ذلك يفصل. فإذا تراعي نيتك في السؤال، نية ولماذا تسأل هذا السؤال، ماذا تريد أن تصل إليه. الشيء الثاني أيضا ما يتعلق بحال المسؤول، والثالث أيضا ما يتعلق بصيغة السؤال وأن تكون مستحسنة، والرابع المسؤول عنه نفسه أن يكون شيئا مفيدا ونافع، لأنك قد تسأل عن شيء نافع لكن بنية فاسدة، وقد تسأل بنية صالحة لكن عن شيء لا ينفع، وقد تسأل سؤالا نافعا بنية صالحة لكن في وقت غير مناسب، الشيخ غير متهيئ لهذا، مهموم أو مغموم أو به حقن أو حقب يريد أن يذهب إلى دورة المياه مثلا أو نحو ذلك، أو يقود سيارته، أو يبيع ويشتري. أو ومن لطائف القصص التي بلغتنا عن بعض طلاب العلم المجتهدين مع بعض مشايخنا أنهم كانوا الشيخ يريد أن يبيع سيارته، وصاحبنا هذا يقرأ عليه في نفس اللحظة، وكان قد شارف ختم كتاب كبير، فعشان كذا كان متحمس. حتى قال له رجل سمسار، قال لي يا أخي خليه، يا أخي خليه بيع له وحدك تشوف. الله المستعان. فإذن وأيضا الأمر قد تسأل ويكون في حال مناسبة ونحو ذلك، لكن يكون بأسلوب غير مناسب. يعني أنت تريد خيرا تسأله عن شيء نافع والشيخ في وقت مناسب، لكن الطريقة التي تسأل بها غير مناسب، فلا بد أن يكون السؤال على الوجه المرضي، أن يجمع هذه الأربعة أمور، يكون هو أصلا عن شيء نافع ولغرض صالح، وأن يكون بصورة متأدبة، وأن يكون المسؤول في حالة مناسبة. هذه أربعة أمور، هذه خلاصة هذا المعقد. أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، إما أن يريد أن يفهم شيئا ويتعلم شيئا ينتفع به، لا يكون مقصود التعنت معناها إدخال العنت والمشقة، مش يسأله عن شيء مثلا صعب أو يختبره به. بعض الناس يسألون الشيخ اختبارا، طالب هو يسأل الشيخ اختبارا اختبره، أو يريد أن يعرف مثلا رأيه في بعض الأشياء المعينة التي فيها إشكالات وفتن. أو وبعض الناس يتهكمون تهكما، أيضا هذا ما يصح، يتهكم بالشيخ، وهذا من أسوأ الأمور والطرق والقصود. فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم، ويمكن يحرم بركة العلم ويمنع منفعته، أو يمنع منفعته على حسب، لو جعلنا من هكذا أو كذا. وفي النساء وفي الناس من يسأل وله في سؤاله قصد باطن يريد به التوصل به، يريد التوصل به إلى مقصود له، فإذا غفل عنه المفتي وأفتاه بما يريد فرح به وأشاعه، وإذا تنبه إلى قصده حال بينه وبين مراده وزجره عن غيه. يعني أيضا المسؤول لا بد أن يكون فطنا، فأحيانا الإنسان يسأل سؤال وله يريد شيء معين باطل، فلا بد أن تنتبه وتستفصل عن المجملات. قال القرافي رحمه الله تعالى، مد بن دجس القرافي المالكي، قيل نسب إلى القرافة، القرافة عند أهل مصر معناه المقبرة، لأنه كان يأتي من تلك الجهة يقولون، ما أدري هو أو جده. في كتابه الإحكام سئلت مرة عن عقد النكاح بالقاهرة، هل يجوز أم لا؟ قاهرة يعني قاهرة ولا غير قاهرة؟ قال فارتبت شككت يعني، وقلت له أي للسائل ما أفتيك حتى تبين لي ما المقصود بهذا الكلام، فإن كل أحد يعلم أن عقد النكاح بالقاهرة جائز، فلم أزل به حتى قال إنا أردنا أن نعقده خارج القاهرة فمنعنا لأنه استحلال، يعني نكاح تحليل وهو نوع من الأنكحة المحرمة، فجئنا للقاهرة فقلنا له، فقلت له لا يجوز لا بالقاهرة ولا بغيرها. فقد يأتي الإنسان مثلا ينقل نقلا عاما، يقول أنا سألت عن عقدي هذا، يأتي بمعارض، يقول مثلا سألت عن عقد هذا العالم الفلاني فقال لي يجوز، ورآني فلان وأنا أسأله وكذا، وهو أصلا ما ذكر التفصيل المعين. ولذلك من احتياط بعض المفتين، وهذا من أدب الفتوى، طبعا أدب الفتوى هذا أيضا علم كامل، فيه كتب وفيه أو فيه نص عليها العلم مفصل، وفيه أدب المفتي والمستفتي. فمن أدب فمن ما ينتبه له المفتي يقول له إن كان الأمر كما ذكرت فالحكم كذا وكذا، لا يطلق، لا يقول له الحكم في مسألة، وإنما يقيده بما ذكر عشان يكون العهد عليه، ويقول أنا أفتيته على ما قال، لأن الفتوى ليست مثل القضاء، لن تأتي وتقول له ما هو الدليل وما، وإنما تأخذ تبني على كلامه فقط. طيب قال ووقع مثل هذا لأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله في فتوى تتعلق بأهل الذمة، ذكرها تلميذه البار بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، ردت عليه غير مرة في وجه غير الوجه السابق لها، يعني تغير صيغتها، فكان يقول لا يجوز يعني يصر، حتى قال في آخر مرة هي المسألة المعينة وإن خرجت في عدة قوالب، يعني مهما زينتها وزخرفتها هي هي، فينتبه الإنسان. أما الأصل الثاني فالتفطن إلى ما يسأل عنه، فلا لأن يعني لابد الإنسان يعرف أنك أنت كونك أخذت، نحن طبعا نتكلم عن السائل ما نتكلم عن مسؤول، مسؤول هذا جاء استطراده، المسؤول ينتبه لبعض حيل السائلين. طيب بالنسبة للسائل أنت إذا يخادعون الله وهو خادعهم، أنت إذا أخذت فتوى من عالم ولا أنت دلست عليه شيئا من التفاصيل هذا لا يحلها لك، ما في فائدة، هذا ليس فيه فائدة. إذا كان القضاء وهو أقوى من الفتوى، النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليترك، هذا قضاء، كيف بالفتوى؟ فما الفائدة؟ إذن هذا يدل على قلة الورع والتقوى، وأنه يريد أن يروج أمره على بعض الناس فقط ولا يراعي مراقبة الله سبحانه وتعالى. أما الأصل الثاني فالتفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه، إما بالنظر إلى حالك وإما بالنظر إلى المسألة نفسها. إذن ذكر نوعين مما لا ينفع، ما لا ينفع نوعان، في نوع هو في نفسه لا ينفع، تقول مثلا كما سأل رجل شعبي كانت فيه يعني طرفة فقال له هل تزوج إبليس؟ قال له ذلك عقد لم نشهده، لكن الله ذكر أن له ذرية، لكن من زواج من غير زواج ما نعرف نحن، هذا أسئلة غير مفيدة. وبعضهم مثلا يسأل ما كان لون أصحاب كلب أصحاب الكهف، أو عصا ما كانت الشجرة التي أكل منها آدم، أو الشجرة التي كانت منها عصا موسى، هذه مع أن بعض العلماء تكلموا فيها يعني، لكن يعني هو ليس بذاك الشيء المفيد يعني الذي ينبني عليه عمل، هذه مسألة لا تفيد هي في نفسها مطلقا. وفي نوع آخر هو غير مفيد بالنسبة لك أنت، يعني مثلا شيء واحد مثلا فقير وليس بمفتي ولا، فيجلس يسأل عن تفاصيل تفاصيل تفاصيل كتاب الزكاة وهو أصلا مواصلات ما عنده، يبقى ما في داعي تسأل عنه. إذا ولست أنت لو كان طالب علم يتعلم لأجل أن يفتي معليش، أما إذا كان مثلا إنسان ليس من أهل العلم وليس بذي مال فلماذا تسأل؟ يعني يقول لك طيب ها، وإذا عمل وإذا سوى وكذا وإذا قام باع واشترى تاني وعمل وبدله وكذا أخذ ونسى، يعني هذا أيضا لا يسأله، ولذلك قد لا يلزم المسؤول أن يجيبه لأنه ما ينبني عليه عمل بالنسبة لهذا الشخص. طيب سأل رجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الشيخ يضع الألف هنا لأن حنبل ليس والدا لأحمد، لكن هذا على أحد قولين، أنا كنت نسيت أن أنبه على هذا المرة الماضية، يعني ليس هذا متفقا عليه بعض الناس، لأن الجد يعني في الجملة هو أب، يعني الجملة عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم؟ فقال له أحكمت العلم يعني أتقنت العلم حتى تسأل عن ذا؟ قال له خلاص خلصت المسائل كلها بس بقي لك تعرف يأجوج ومأجوج مسلمون أو لا، ومثله السؤال عما لم يقع أو لا يحدث أو لا يحدث به أو ما لا يحدث به كل أحد وإنما يخص به قوم دون قوم. إذا ذكر نوعين آخرين، نوع الآخر السؤال عما لم يقع، لكن السؤال عما لم يقع ليس على إطلاقه يعني المنع منه، وإنما إذا كان نادر الوقوع مثلا وغير مفيد نعم، أما إذا كان محتملا جدا للوقوع واحتمال معتبر أن يقع فلا بأس من السؤال به. مثلا إنسان لا يسأل، لا نقول لا يسأل إلا إذا وقعت الواقعة، طيب هذه مشكلة، إذا كان ربما احتمال كبير تحصل وهو يحتاج إلى معرفة حكمها عشان يتلافاها قبل أن تقع إذا كانت ممنوعة مثلا، فهذا لا يقال أنه إن السؤال، وإنما المقصود تكلف في الأسئلة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم. في الجملة هذا يعني في إرشاد إلى التأدب في السؤال، هذه الآية أصل في التأدب في السؤال في الجملة، لكن طبعا في تفاصيل. أما مثلا أشياء بعيدة جدا فهذه الأصل أن لا تبحث إلا إذا كان في طلاب علم قد يستفيدون منها. وبعض الناس عاب الفقهاء بذكرهم لبعض الفروع البعيدة، سبحان الله أن بعض الفروع البعيدة التي ذكروها وقعت، فمثلا كانوا يقولون ما حكم من حمل مثلا شيئا من النجاسة في ظرف مثلا مغلق كذا، فجاءت مسألة العينات والأطباء صار ممكن يكون في جيبه عينة فيصلي بها وهو ناسي، مثل ما مر معنا في ابن عاشر حكم من صلى بالنجاسة ناسيا، هذا يدخل فيه من في ثوبه نجاسة ومن في يحمل النجاسة عامة يعني سواء كان بهذه الطريقة أو بغيره. وكذلك مثلا قالوا ما حكم من صلى بين الأرض والسماء، الناس كانوا يسخرون منهم قديما، ثم وقع وقد حصل اختلاف يعني كبير بين بعض الفقهاء لما ظهرت الطائرات هذه هل تصح الصلاة فيها أو لا. حتى إن بعض الفقهاء في بعض المذاهب أسقطوا الحج بسبب هذا، لأنهم قالوا الصلاة عندهم لا تصح إلا على الأرض أو متصل بها، فقالوا الصلاة على الطائرة لا هي على الأرض ولا على متصل بها وقت طيرانها. فقالوا إذن، وهم من بلاد بعيدة، فقالوا إذن ستضيع لابد صلوات عشان تصل إلى الحج، والصلاة مقدمة على الحج، فقالوا خلاص يسقط الحج عمن لا يستطيع أن يحج إلا بالطائرة. هذه مسائل كان الناس يعني يرونها بعيدة وكذا، ثم وقع. لكن الأصل أن الإنسان لا يتوسع في هذا، السلف لم يكونوا يحبون توسع في مثل هذا، أو ما لا يحدث، هذا النوع الرابع، ما لا يحدث به كل أحد وإنما يخص به قوم دون قوم، لما الأصل فيه طبعا لا تبشرهم فيتكل. فأخبر معاذا وما خشي عليه أن يتكل لعلمه وفضله وكذا، ولكن منع غيره. وأيضا في أحاديث أخرى تدل على هذا، مثل حديث أبي هريرة لما أعطاه عليه وقال بشر من وراء هذا الحائط بأنه كذا وكذا، فضل شهادة لا إله إلا الله، فلقي عمر فضربه فخر لسته فبكى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل عمر، فقال لما؟ قال يا رسول الله خلهم يعملون، قال فخلي يعني اتركهم يعملون. ومما يحضرني من المواقف في هذا أن الشيخ إبراهيم الرحيلي، وليس هو من المشايخ الذين درست عليهم لأنه في المدينة، لكن حضرته يوما في الأسئلة، سئل عن مسألة دقيقة في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة العلم، فقرأ السؤال، أو السؤال ما أدري إذا كان قارئ قرأ السؤال، فقال يعني هذه المسألة دقيقة وكذا، وأخشى أن لا يفهمها الناس على وجهها وكذا، فيأتيني السائل بعد الصلاة، نجي أن لا يقول كلاما يفهم على غير وجهه، لا سيما مسجد النبوي وكذا، يأتي كثير من الناس عوام وعلى مذاهب أخرى مخالفة لأهل السنة، فقد يستغلون مثل هذه الأمور. أما الأصل الثالث فالانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه، ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكما سيارته، بل يتحين طيب نفسه، يتحين الوقت المناسب. قال قتادة رحمه الله، ابن دعامة السدوسي، متوفى سنة 710، سألت أبا الطفيل مسألة فقال إن لكل مقام مقالا، يعني هذا ما يصلح أن، وهذه صارت مثلا يعني، إن لكل مقام مقال. وسأل، وقد حضرت شيخنا الشيخ خالد عبد اللطيف وفقه الله في هذا المسجد، في هذا المسجد كان يلقي درسا، فجاء رجل، والظاهر أن أحدا ما أدري كان وأظن سد على سيارتي أو شيء، فرفع صوته من هناك من بداية المسجد، فالشيخ يعني قال، إذا ما أذكر ماذا قال بالضبط، لكن قال كلام معناه يعني وجه بأنه يساعد وكذا، فأصر رفع صوته مرة مرتين ثلاث، فزجره الشيخ زجر، ثم لما خرج قال هذه الكلمة يعني لكل مقام مقال، يقول يعني كأنه يريد أن يقول أنا عذرته في الأول لأنه لعله مضطر أو محتاج للخروج، ولذلك لم أنكر عليه مباشر إلا بعد أن كرر ذلك. وسأل رجل من المبارك عن حديث وهو يمشي، فقال ليس هذا من توقير العلم. نعم، هذا طبعا كما قلنا هذه الأشياء تتبع الأعراف، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا ركب الحمار وعلم معاذا على الحمار، فعلى حسب الظروف وعلى حسب ملابسات أو على حسب الأمور والشؤون والملابسات. وكان عبد الرحمن ابن أبي ليلى الذي سبق أن أصحابه كانوا يعظمونه كما يعظمون الأمير يكره أن يسأل وهو يمشي. أما الأصل الرابع فتيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ، يقول مثلا حفظكم الله وفقكم الله سددكم الله ماذا تقولون في كذا، ويبجله في خطابه فيكلمه بأسلوب مناسب، فيقول مثلا ما قولكم في كذا، أو مثلا ماذا ترون في كذا، ماذا يظهر لكم في كذا، بأسلوب طيب ومناسب، ولا تكون مخاطبته لو كمخاطبة أهل السوق، كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام كما ذكرنا، أنت سرقت وأنت فعلت، وإنما يقول له مثلا يتأدب معه ويتكلم بكلام فيه توقير. قال جعفر بن أبي عثمان كنا عند يحيى بن معين فجاءه رجل مستعجل فقال يا أبا زكريا كنية يحيى حدثني بشيء أذكرك به، فقال يحيى أذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. كان فيه طرفة يعني يحيى كان فيه طرفة، فلذلك يعني أظن أنه لن ينساه بعد ذلك أبدا. طيب، وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلب التحفظ وسفساف الأدب. قال في التعليق: السفساف الرديء، فترى من يسأل متهكما، يسأل وهو يتهكم ويسخر يعني من الشيخ، أو يسأل محتقرا، يسأل محتقرا للمسؤول والعياذ بالله، يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع، ولا لا يتخيرون وقت الإيراد المناسب، ولا يتلطفون في عرض المطالب، فسؤالاتهم يعني تركوا الأصول الأربعة على اختلاف، يعني بعضهم يترك هذا وبعضهم يترك هذا، فسؤالاتهم مفاتيح الفتن. الذي سبق قلنا الأسئلة مفاتيح العلم، هنا مفاتيح الفتن وأسباب المحن، وويل لهم مما يصنعون. وما أحوج هؤلاء إلى مقالة زيد بن أسلم رحمه الله. زيد بن أسلم العدوي مولاهم، أبوه مولى عمر أسلم، وهو متوفى سنة 36 و100، وكان فاضلا جدا ومعروفا مع أنه كان مولا، وكان الحسين بن علي يجلس إليه، وكان علي بن الحسين بن علي يجلس إليه، هو زين العابدين، وكان من العلماء، من علماء آل البيت. فقالوا له: تترك أشراف قريش وتجلس إلى هذا العبد؟ قالوا له فقال: إنما يجلس الرجل حيث ينتفع قلبه، حيث يجد قلبه. قال لهم: أنا أجد. وكان معروفا يعني بمجلسه، حتى إنه ذكر ابن رجب عنه أنه يعني كان رجل رأى رؤيا، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أنه جاء فجلس في مجلس زيد بن أسلم، قال أنا كذا، ذكر كلاما يعني طيبا ثناء فيه، ثناء عليه. قال فأخبر يعني بذلك زيد بن أسلم، وما مرت عليه مدة يسيرة إلا ومات رحمه الله تعالى بعد ذلك. قال وهو يعني لقي ابن عمر، ممن الرواة عن ابن عمر معروف زيد بن أسلم، وأبوه أسلم من الرواة عن عمر، كان مولى عمر. قال: وما أحوج هؤلاء إلى مقالة زيد بن أسلم، رحمه الله، لما سأله رجل عن شيء فخلط عليه، فقال زيد، هذه مقولة يعني جميلة: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسأل. إذن السؤال يحتاج إلى تعلم، ليس كل من سأل يحسن أن يسأل. وكم هم المحتاجون اليوم إلى مثل مقالة زيد بن أسلم رحمه الله تعالى. نقف هنا إن شاء الله، ولعلنا نحاول أن نختم الكتاب إن شاء الله يوم الجمعة المجلس القادم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.